الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأيضا فضمير المفعول في قوله نزله عائد إلى قوله تعالى: والله أعلم بما ينزل، يعني في قول الله عز وجل: نزله روح القدس من ربك. فإن ذكر قبل ذلك قال: والمقصود أن النص القرآن يبين فساد هذا القول، ويريد بهذا القول قول الأشاعرة بأن كلام الله عز وجل قائما بالنفس، وأن هذا الذي في القرآن هو معنى ذلك الذي في النفس. قال: والمقصود أن نص القرآن يبين فساد هذا القول، فإن قوله نزله روح القدس من ربك يقتضي نزول القرآن من رب العالمين، والقرآن اسم لهذا الكتاب العربي لفظه ومعناه، إذ هذا يقتضي أن الذي نزل هو القرآن الذي هو كلام الله، وأن الذي نزله هو الله، وأن الذي نقله وبلغه هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: بدليل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، فإنه إنما يقرأ القرآن العربي لا معانيه المجردة. الذي يقرأ هو القرآن العربي الذي هو بين دفتي المصحف. قال: وأيضا فضمير المفعول في قوله نزله عائد إلى قوله تعالى: والله أعلم بما ينزل، فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدس. فإذا كان روح القدس، وقلنا روح القدس جبريل عليه السلام، فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله، فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة، ولا نزله من نفسه. وإذا كان روح القدس نزل به من الله، علم أنه سمعه منه تبارك وتعالى. قال: وهذا بيان من الله تعالى أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله سبحانه ونزل به، والله أعلم. ومر معنا أن أدلة إبطال قول الأشاعرة كثيرة، وقد أبطلها ابن القيم رحمه الله وتلميذه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أوجه كثيرة، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه أكثر من 70 وجها في رد هذا القول، وهو القول بالكلام النفسي. فإن أدلة الشرع من أدلة الكتاب والسنة، بل وأدلة العقل تبطل هذا القول الفاسد المردود نقلا وعقلا. قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف أن القرآن كلام الله، وأنه قديم حروفه ومعانيه. ومعنى قديم في هذا السياق أي أنه قديم النوع، يتكلم الله عز وجل بما شاء متى ما شاء. فمراده بقديم أي قدم أصل الكلام، ولم يرد وصف هذا القرآن، وإنما يريد أصل الكلام. ولهذا بعضهم علق على هذه العبارة بأنه لا ينبغي التعبير بها، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه أن هذا التعبير قد عبر به بعض أهل البدع، فإن لأهل البدع أقوالا في الكلام كما مر معنا في أوائل هذا المبحث. ومن ذلك أن بعضهم من يقول أن القرآن قديم، ويريدون بذلك أن الموجود ليس هو كلام الله. قال رحمه الله: ومذهب السلف أن القرآن كلام الله وأنه قديم. قلنا الأولى ترك هذا التعبير، ولكن مراده رحمه الله والله أعلم الكلام، أي كلام الله لا نفس القرآن. فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وهذا مأخوذ من معاني نصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل أصل الكلام عنده قديم، يتكلم بما شاء متى ما شاء. أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهو كذلك يتكلم بما شاء متى ما شاء، كلاما يوافق الحال، كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وقوله محدث، الحدوث ها هنا ليس بمعنى الخلق أي أنه مخلوق، لا، فكلام الله كما مر معنا ليس بمخلوق، لأن صفة الخالق ليست مخلوقة، ولكن المعنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي حديث جديد. وهذا هو معنى قول أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد. قال رحمه الله حروفه ومعانيه، يعني اللفظ الحرف والمعنى كل ذلك كلام الله. قال وقد توعد الله جل شأنه من جعله قول البشر، فالمراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عن مرسله، لأنه قاله من تلقاء نفسه، فليس هو كلام بشر بل هو كلام الله. قال وهو كلام الله الذي أرسله، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الموجود المقروء المسموع هو كلام الله، لفظه ومعناه كلام الله. لا نقول أن هذا الموجود معنى كلام الله وأن الألفاظ هي مخلوقة كما يقول الأشاعرة والماتريدية، لا، بل هذا ضلال وكفر، تكذيب للقرآن وللسنة، بل هو كلام الله. قال فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام غيره. وموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عن الله بلا واسطة، وسماع الناس مقيد بواسطة لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام وكلم نبينا ليلة الإسراء. الشاهد من هذا يريد أن يبرهن أن القرآن مسموع، سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام فأداه كما سمعه، فليس في هذا القرآن شيء تغير، بل هو الذي تكلم به سبحانه فنقله جبريل وسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون منهم، وهكذا إلى يومنا هذا. والقرآن كلام الله لأنه هو الذي قاله ابتداء، وينسب الكلام إلى من قاله ابتداء. قال وملخص المسألة أن من قال أن القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله وهو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال، بل هذا القرآن هو كلام الله، وهو مثبت في المصاحف، وهو كلام الله تعالى مبلغا عنه مسموعا من القراء، فلو قرأه القراء لم يخرج ذلك عن كونه كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. قال ليس مسموعا عنه تعالى وهو كلام الله تعالى قديم، وهذا كذلك كما سبق التنبيه عليه، إن أراد لفظ القدم للقرآن فهذا خطأ، وإن أراد لفظ القدم لصفة الكلام فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد كما مر معنا. قال وصوت العبد مخلوق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، والحديث صحيح الشيخ العلامة الألباني من حديث البراء كما هو معلق عندكم. فهذا فيه دليل على أن صوت العبد مخلوق لله عز وجل، وتصويت العبد بالقرآن لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله. فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري الذي يقرأ، وهو مخلوق لله، والكلام كلام الباري أي الله عز وجل. قال رحمه الله: وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ، وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك، بل ولا مثله. عندنا سقط في اللام بذلك بل ولا مثله، يعني هذا الذي تكلم الله عز وجل به هو كلام الله أي القرآن. وصوت الرب جل وعلا الذي سمعه موسى، لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، صوت يليق بجلاله وعظمته، وما يتكلم به العبد ويصوت به صوت يوصف به المخلوق يليق بضعفه وعجزه. فصوت المخلوق مخلوق، وصوت الخالق ليس بمخلوق، يليق بجلال الله وعظمته. فجبريل سمع القرآن الذي هو بحرف وصوت من الله سبحانه سماعا لا يخرج ذلك المسموع عن كونه صفة لله عز وجل، بل لا يزال هو كلام الله، وهو كما يليق بجلال الله وعظمته. ثم أداه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأدية نقل، لم يخرج تأديته ونقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كونه كلام الله، بل لا يزال هو كلام الله. وبلغه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وأصحابه لمن بعدهم، وهكذا، وكل ذلك لم يخرجه عن كونه كلام الله. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه الحقيقة. فالقول بالصفات فرع عن القول بالذات، كما أن لله ذاتا لا كالذوات، بل ذات تليق بجلال الله وعظمته. من آمن أن له ربا وإلها خالقا ومعبودا يعبده، آمن أن له وجود، وأن وجوده بذات، وهذه الذات لا نعرف كيفيتها، نثبتها إثبات وجود، لا ننفي وجودها لعدم معرفتنا بكيفيتها، بل عدم معرفتنا للكيفية لا يعني ذلك نفي للوجود، بل نقول لله ذات لا كالذوات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني كما أننا آمنا وأيقنا واستيقنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإذا له ذات تليق بجلاله وعظمته لا كالذوات لا نعرف كيفيتها، فكذلك لله صفات لا كالصفات تليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيتها. ومنه كلام الله نؤمن به ونقر ونصدق ولا نعرف كيفية هذا الكلام، ولكن نؤمن بأنه كلام بحرف وصوت ولفظ ومعنى كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة المتواترة. قال: فليس علمه مثل علم المخلوقين، ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا كلامه مثل كلامهم جل وعلا. هذا مراده رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا الانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.